إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا نقرأ في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد، وهو كتاب مليء بالفوائد الأدبية التي يحتاجها المسلم، فهو فيه فوائد في الأدب جمة، بلغ من الأحاديث ما يزيد عن 1300 حديث، ويزيد عن أكثر من 600 باب، كلها في الأدب. فالذي يمر على هذا الكتاب ويفهم أحاديث هذا الكتاب يكون قد تحصل على أغلب الأمور التي تختص بالأدب، فيتربى على الأدب ويربي أبناءه على الأدب وينشر في مجتمعه الأدب. فكما قال بعض أهل العلم وهو المبارك فوري أن هذا الكتاب يجعل الإنسان إنسانا، إذا تعلم كيف يعامل الناس ويعامل أهله في بيته والناس خارج بيته، حتى معاملة الحيوانات إذا كانت وفق الشريعة تظهر ثمار هذه المعاملة. وقفنا عند قول الإمام البخاري: باب حق الجار. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبي الكلاعي، وقد تجدونها أحيانا مضبوطة بالكلاعي لكن الأشهر الكلاعي، قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أيسر عليه أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. هذا الحديث صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذلك صححه هنا في الأدب المفرد. وهذا الحديث فيه محمد بن فضيل ثقة لكن عنده تشيع، غير أنه كان لا يسب، لكن حدث يعني منه أمور لكنه ليس بمثل ما يعرف بشيعة الآن، إنما ابتلي فكان عنده تشيع، لكن ظهر عليه مخالفة الشيعة في بعض الأمور، حتى أن بعض أهل العلم أنه رأى على خفه ماء يعني أو آثار المسح، رأى على والشيعة لا ترى المسح على الخفين. عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبي قال سمعت أبا ظبي الكلاعي قال سمعت المقداد بن الأسود. أبا ظبي الكلاعي قال عنه ابن حجر أنه مقبول حيث يتابع، حيث يتابع، لكن الشيخ الألباني لم يؤيد ابن حجر في هذا القول، قال بل هو ثقة، بل هو ثقة، فقال كلام الحافظ غير مقبول، لأنه قال وثقه يحيى بن معين، وقال الدارقطني ليس به بأس، وذكره أبو ابن حبان في الثقات. هذا قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا. نحن ذكرنا أن لما يقول الحافظ مقبول يقصد إذا توبع، هذه عبارة معروفة عند الحافظ إذا توبع. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة. هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وكذلك في الكبير والبيهقي في الشعب، ومر بنا ما للجار من حقوق، ما للجار من حقوق، ذكرنا في الدرس الذي مضى حقوق الجار، حتى ظن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ظن أن جبريل سيورثه. وهذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا ولم يذكره أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، هذا الحديث يبين لك مراتب، أن المعاصي على مراتب، وأنها قد تعظم نفس المعصية بسبب المكان أو الزمان أو بسبب أمر ارتبط بها، يعني بسبب الأمانة وسيأتي. والزنا لا شك أنه محرم عموما، الزنا محرم، لا يوجد نوع من الزنا حلال، لكن إذا كان في الجار أعظم، وهذا الذي فيه أن المعاصي والمعصية نفس المعصية، غير أنها قد تتفاوت في الإثم، كمن يقع في الذنوب والمعاصي في الحرم، هذا حرمة المكان، أو في الزمان كحرمة مثلا في شهر رمضان، فنفس المعصية لكنها عظمت لكونها جاءت في مكان فاضل أو زمان فاضل. هنا هذه عظمت الزنا لكونها في الجار، لأن الجار المتوقع منك الذب عن عرضه، فهو مؤتمنك ويأتمنك على عرضه، فإذا حدث منك أن وقعت في عرضه هذه من الخيانة، فهو اطمأن لك وجعلك يعني ما عنده كالأمانة عندك، فإذا أحدثت فيه ما أحدثت تكون خائنا له. ولذلك المطلوب منك والمرجو منك من قبل جارك هو الحفاظ على عرضه وعلى ماله وعلى أولاده، هذا المرجو منك. فإذا حدث منك خيانة في أهله أو ماله كان الذنب أعظم. ولذلك قال في الحديث، قالوا حرام حرمه الله ورسوله، لأن هذا المعروف. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة، قال أهل العلم بعشر نسوة ليس من بيت واحد، بعشر نسوة من عشر أبيات، يعني عشر أبيات، يعني انظروا إلى عظم هذا الذنب الذي قورن بالزنا بعشر نسوة كل واحدة من بيت. والحقيقة أن مواصلة الجار ومعرفة حق الجار لا يكون بكف الأذى أصلا فقط، وليس هذا هو المطلوب يعني كماله، ليس كف الأذى فقط، بل المطلوب في حسن الجوار الصبر على الأذى، يعني ليس كف الأذى فقط بل الصبر على الأذى، هذا هو المقصود بحسن الجوار. حسن الجوار المقصود به أن تصبر على أذى جارك، ليس مجرد كف الأذى عن جارك، هذا مطلوب لكن هذا أقل المراتب، هذا هو أقل المراتب، أما أعلاها هو أن تصبر على أذى جارك. جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وجاء أيضا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: فليحفظ جاره. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جار بوائقه. وأيضا جاء لمسلم: لا يدخل الجنة. هذا كله وعيد، وعيد في من آذى جاره. ولا شك أن أعظم أذى أن تعتدي على عرضه أو أن تسرق ماله وهو قد ائتمنك عليه واطمأن إليك، وهذا يدخل فيه الجار، ويدخل أيضا الخادم يعني الذي عمل عند سيده واطمأن إليه، ويدخل فيه كل من يدخل ويخرج، يدخل ويخرج عليك، لأن هذا أصبح يختلف عن غيره من الناس الأباعد، فأصبح الاحتراز منه قليل بسبب الطمأنينة إليه. فإذا حدث وأن فعلت ما فعلت كمثل ما جاء في الحديث تكون وقحت في ذنب وفي كبيرة من الكبائر. وسيأتي حديث يعني الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى جاره، وكيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه ويضعه في الطريق، وكان الناس يمرون عليه فيسألونه فيحدثهم أن جاره كان يؤذيه، فكانوا يلعنون جاره حتى ضاقت بجاره أو ضاق به هذا الكلام، فذهب إليه وأقسم له أن يرجع وأن لا يؤذيه مرة أخرى. فإذا الجار عظيم. ولذا كان أهل العلم وأيضا الحكماء أهل العقل والحكمة كانوا يعرفون هذا حتى في الجاهلية، وكان الشعراء يذكرون ذلك حتى في أبياتهم، كما قال أحدهم: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره، ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى تواري جارتي الجدر. أي أنه لا يعطيه، يعني يعطيه قبل من القدر، قبل أن تنزل من النار. وكذلك ما في الداعي يضع لبيته ستر، لبابه ستر، لأني لن أنظر فيه وسأحميه وسأحافظ عليه. وكان لا ينظر إلى جارته، وهذا جاء حتى عن عنترة بن شداد، فلا ينظر إليها حتى تواريها الجدر لكونها جارته، وربما يكون من فساق الناس وقد احتاد هذه المعاصي. لكن كانت هناك مروءة أن السارق يتعفف عن سرقة جاره ويترفع عن مضايقة جارته، فيكون قد يكون يسرق في أماكن بعيدة ويقع في الفحشاء في أماكن بعيدة، غير أن جيرانه في مأمن لبقية عنده من مروءة، ولما كان هذا معروفا عند العرب. والأقل شيء إذا لم تتمكن أن توصل الخير إلى جارك لا توصل إليه الشر، هذا أقل شيء، أن تكف أذاك عن جارك. سيأتي أنواع الأذى والأحاديث التي جاءت كيف يكون الأذى، وأيضا أن تتحمل جارك إذا حدثت منه هفوة أو إذا حدث يعني غضب منه وخرج منه كلام، حتى قال قائلهم: أقول لجاري إذا أتاني معاتبا مدلا بحق أو مدلا بباطل، إذا لم يصل خيري وأنت مجاوري إليك فما شري إليك بواصلي. إذا لم أستطع أن أوصل إليك الخير فلن يصل إليك الشر، فلن يصل إليك مني الشر. ولأهمية الجار كان يقال: الجار قبل الدار، وهذه كلمة أثرت عن علي رضي الله عنه: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. هذه جاءت عن علي رضي الله عنه، وقيل في ذلك: يقولون قبل الدار جار موافق، وقبل الطريق النهج أنس رفيقي. يعني قبل الدار لا بد يعني من اختيار الجار، وفي الطريق لا بد أن تختار في سفرك إلى رفيق يحسن رفقتك. وإذا كان الجار سيئا يتأذى به الجار الصالح، ولو صبر، حتى ولو صبر يعني يحدث أذى وضيق، وربما الإنسان قد يتورط في سكن ولا يستطيع الخروج منه ويكون جيرانه سبب هذا الضيق. قل أطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. ولسوء الجار بعض الناس اضطر أن يبيع بيته بأرخص الأثمان، وربما ما وجد من يشتريه حتى جعله بثمن بخس بسبب سوء الدار الجار. ربما يكون البيت يعني بيت كبير وبيت واسع وجميل، لكن أفسده سوء الجيرة. ولذا قال بعضهم يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا، يعني لاموني لأني بعت بيتي رخيصا، يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا ولم يعرفوا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، بجيرانها تغلو الديار وترخص، أي أن الجار يؤثر حتى في بيعك وشراك في سكنك. زد على ذلك الأبناء وتربيتهم، ورأينا مثل هذا كثير. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال علي للعباس رضي الله عنهما ما بقي من كرم إخوانك؟ قال الإفضال على الإخوان وترك أذى الجيران، وترك أذى الجيران. وذكر ابن عبد البر رحمه الله قال ثلاث إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله، هذه الثلاث إذا كانت في الرجل لا يشك في كونه عاقل ولا في كونه صاحب فضل. إذا حمده جاره وقرابته ورفيقه، إذا حمدوه شكروه أثنوا عليه، أثنى عليك جارك وقريبك ورفيقك، هذه تدل على رجاحة عقلك وفضلك، على رجاحة عقلك وفضلك. ولذا لأهمية حسن الجوار قيل كدر العيش في ثلاث، كدر العيش في ثلاث: الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق. ثلاثة تكدر العيش، هذه الثلاثة تكدر العيش، منها جار السوء، منها جار السوء. والحديث كما ذكرت لكم فيه عظم الزنا بالجار، وهو أعظم من الزنا من غيره، وهذا كله لما ذكرت لكم من الأمان وتوقع الجار منك الحفظ والإعانة، ولكون أن الجار هو أعرف من غيره بما في بيتك، يعني حتى الزنا، وجاء أيضا السرقة، ذكر أنه يعني أشد من السرقة من عشر بيوت، من عشر أبيات، لأن الجار يعرف البيت جيدا، ويعرف الأماكن، ويعرف أين تدخر أموالك في بيتك، ومدخل البيت ومخرجه كله بسبب كثرة دخوله عليك وخروجه منك، عرف مخابئ أموالك. ولذلك كانت الوقيعة فيه أشد من الوقيعة في غيره. وهذا الحديث كما ذكرت لكم أن فيه أن الذنوب تتفاوت على حسب المكان أو الزمان أو الأمان كما في هذا الحديث. نأتي للحديث الذي بعده، وهو أو الباب الذي بعده باب يبدأ بالجار. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث سبق الكلام عنه بنفس الألفاظ، وهو حديث رواه البخاري. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وصححه هنا الإمام الألباني في كتاب الأدب، وكذلك صححه في الإرواء. الحديث الذي بعد هذا قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه أيضا الألباني في كتابه الإرواء، وكذلك في الأدب المفرد. وهذا الحديث كسابقه وقد تكلمنا عنه، غير أنه فيه الهدية للكافر، وهذا فيه جواز الهدية للكافر ترغيبا له في الإسلام، يعني أو أن تأمن شره، أو بيان سماحة الإسلام أيضا. هذا كله من باب الترغيب له في الإسلام وإظهار سماحة الإسلام، فيجوز الهدية للكافر. وسبق أن ذكرنا أن الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، له حق الجوار. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له ثلاث حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. ولأهمية الجوار والإحسان إلى الجار، جعل الله عز وجل أو أوصى الله سبحانه وتعالى بالجار، وجعله من ضمن الحقوق العشرة التي ذكرت في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم عشرة. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، تسمى آية الحقوق العشرة، من ضمنها حق الجار، من ضمنها حق الجار. فحق الجار دلت عليه السنة، الكتاب والسنة. لما ذكر الله الجار لم يفصل هل هو مؤمن أم لا، هل هو مؤمن أم كافر. فجاءت الوصية، جاءت الوصية بالجار أيا كان، غنيا أم فقيرا، ذكرا أم أنثى، مسلما أم كافرا. وحقه جاء في هذه الآية من ضمن الحقوق العشرة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. ولذا الجار يتعاهد بالهدية ويتفقد أو تتفقد أخباره ويعاد إذا مرض، ويعني إذا حدث منه زلة هو أولى من غيره أن تغتفر زلته. ولذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: إذا طبخت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة يعني طعام فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. لما قال تعهد جيرانك؟ لأن أكثر من يراك ويرى دخولك وخروجك وإتيانك بالطعام هو الجار، فقد تشتهي نفسه شيء مما رآه، وقد يجد في نفسه لم تهديه. والهدية ترقق القلوب وتزيل الحزازات وتقوي العلاقة، لسيما مع الجيران الذين هم أقرب إليك من أقاربك إذا حدثت لك مصيبة، فأول من يفزع لك الجيران، فهم أحق بالرفق وإيصال الخير إليهم ومنع الشر عنهم من غيرهم. نأتي للحديث الآخر وهو حديث أيضا قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته، أن عمرة حدثته، سبق أن ذكرنا أن عمرة أمه، أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. هذا بتمامه تحدثنا عنه وذكرنا فيه التفصيل في الدرس الماضي. نأتي للباب الذي يلي هذا وهو باب يهدي إلى أقربهم بابا، يهدي إلى أقربهم بابا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب حق الجوار أقرب قرب الأبواب، وكذلك صححه الألباني في المشكاة وفي الأدب المفرد. وهنا سؤال عائشة رضي الله عنها في قولها: فإلى أيهما أهدي؟ هذا ليس المعنى أن الهدية واجبة حتى يعرف الترتيب فيها، فهي مندوبة، الهدية مندوبة، وما دامت أنها مندوبة أي غير واجبة فالترتيب غير واجب، فالترتيب غير واجب. إذا أعطيت الأبعد أو الأقرب فليس هذا الترتيب من الوجوب، الهدية مندوبة والترتيب غير واجب لأنها مندوبة. وذكر الحافظ في الفتح عن أبي جمرة أنه قال: الإهداء إلى الأقرب مندوب، لأن الهدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها واجبا، لكن في قولها فإلى أيهما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها إلى أقربهما منك بابا، لأن الأقرب باب وليس الأقرب في الدار. قد تكون البيوت بتشكيلة معينة، فيكون هناك الأقرب باب قد يكون بزاوية، يكون هو الأقرب، يكون هو الأقرب من حيث أن بابه أقرب لبابك، أقرب لبابك. فقد الأسوار تكون متلاصقة، وقد يكون هناك دوران في البيت، فيكون أقربك ليس الذي بجانبك، يكون الذي بابه مقابل بابك إذا كانت المسافة بينهما قريبة. فقال لها: إلى أقربهم منك بابا، لأنه هو الذي أكثرهم أو أكثر الجيران رؤية لما يدخل عليك ويخرج منك. فكما ذكرت لكم، قد يرى شيئا تشتهيه نفسه، لأن بابه مقابل لبابك، فهو أكثر من يرى ما يدخل ويخرج منك، ما يدخل ويخرج منك. وهذا الحديث فيه من الفوائد: أولا، الأخذ في العمل بما هو أولى. يعني سؤال عائشة: من هو أولى؟ فذكر لها الأقرب بابا لما فيه من مصلحة، فهذا فيه تقديم العمل، يعني أو الترتيب في الأولى في العمل، أن نرتب الأولى نقدمه على غيره. وفيه تقديم العلم على العمل، كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. كيف تقديم العلم على العمل؟ هذه عائشة رضي الله عنها لم تقدم على العمل قبل أن تسأل، سألت قبل فعلمت فعملت، سألت أيهما أقرب أو أهدي، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم العلم في هذه المسألة وهو الأقرب بابا، فطبقت هذا العلم الذي تعلمته وعملت به. ففيه فائدة أن الإنسان المسلم يتعلم قبل أن يعمل، يتعلم قبل أن يعمل، لكي يكون عمله موافقا للسنة. وما حدثت البدع من بعض العباد إلا لأنهم عبدوا الله عن جهل، ولو تعلموا وعرفوا السنة لكونهم عباد ويريدون عبادة الله عز وجل ما وقعوا في مثل ما وقعوا فيه. وسبق أن ذكرنا حد الجوار، ذكرت لكم كلام أهل العلم في حد الجوار، وأن الأحاديث التي جاءت من أنها من أن الجار يعني 40 جارا يعدون من الجيران، كل ما جاء في 40 أو عدد الجيران بال40 هو ضعيف، هو ضعيف. والذي رجحه الشيخ محمد بن علي الأثيوبي في البحر المحيط، من ذكر كلام طويل، وإنه من قال: من كان يصلي معك الفجر، يصلي معك الصلوات الخمس ولا سيما الفجر، هذا هو الجار. وذكروا صلاة الفجر لأن أقرب ما أغلب من يصلي الفجر يصليه في أقرب مسجد له، يصليه في أقرب مسجد له. فقالوا: أولا، قول يرجع فيه إلى العرف، ما كان في عرف الناس جارا فهو جار. والأضيق من هذا والأضبط من هذا: من كان يصلي معك الصلوات الخمس لا سيما الفجر في مسجدك يعتبر جارا لك، لأنه ولا يعنى يعني ذلك أنه صلى أياما، إنما اعتاد أن يصلي معك دائما الصلوات الخمس ولا سيما الفجر، يكون هذا من الجيران الذين لزمت لهم الحقوق التي سبق ذكرها. الحديث الذي به نختم وهو الحديث الأخير في هذا الباب، قال: حدثنا محمد بن بشار، وهو بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو معروف بغندر، وهو ولد زوجة شعبة، يعني من رجل آخر. قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله، يعني ليس الصحابي، رجل من بني تيم من مرة، من بني تيم بن مرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وهذا الحديث صححه أيضا الألباني في الأدب المفرد والمشكاه، وأيضا رواه البخاري في صحيحه، وسبق الكلام عليه والقول فيه ما قيل في الحديث الذي قبله. وكما قلت لكم، ذكر الجار الأقرب بابا لأنه يرى ما يدخل عليك ويخرج منك، فكان أولى بالعناية والاهتمام من غيره، تأليفا له وحفاظا على حسن الجوار معه، فلذلك الاعتبار يكون بالأقرب بابا، يعني أقرب باب هو المعتبر عن غيره من الأبعد بابا، ولو كان الصور ملاصقا لك، غير أن المقياس هو الأقرب بابا. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.